بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تحدثنا عن مفهوم الاقتصاد الوضعي والإسلامي، ورأينا كيف تطور الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي دراسة وممارسة، وكيف امتد الاهتمام به إلى المجتمعات الغربية. أما بعد تعرض الاقتصاد العالمي للأزمة المالية الراهنة 2008-2009 والتي لا تزال، فإن الاهتمام لم يقتصر على المختصين بالاقتصاد والمستثمرين بالأسواق، بل جاوزهم إلى النخب السياسية. فقد أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا تناول النظام المصرفي الإسلامي، أعدته اللجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس. كما قرر المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية إيقاف البيع على المكشوف، ويشمل صورا من البيوع التي حرمها الإسلام كبيع الإنسان ما لا يملك أو بيعه ما لم يقبض. وحلقة اليوم هي الحلقة الثالثة في هذه السلسلة، وتهدف إلى أن يدرك الطالب أولا ظروف نشأة النظام الاقتصادي الرأسمالي، وثانيا المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، وثالثا ظروف نشأة النظام الاقتصادي الاشتراكي، ورابعا المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي، وخامسا أوجه الخلل في هذين النظامين. نبدأ فنقول: خضعت الكثير من دول العالم المعاصر لسيادة نظامين اقتصاديين، هما النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي. ولقد سعى هذان النظامان إلى تحقيق أهداف تتمثل بالقضاء على الفقر، وإتاحة فرصة الكسب للجميع، وتحقيق التوزيع العادل للدخل بين أفراد المجتمع، وصولا إلى تحقيق مجتمع الرفاهية حيث يتمكن الإنسان من إشباع معظم أو جميع احتياجاته وليس الحاجات الأساسية فقط. ورغم أن هذه الأهداف جميلة، إلا أنها ظلت مجرد شعارات في عالم اليوم، إذ ليس هناك دولة في العالم استطاعت أن تحقق هذه الأهداف مجتمعة. فالاقتصاد الاشتراكي الذي جاء بمفهوم مناهض لما جاء به الاقتصاد الرأسمالي من مبادئ، والذي اتهم الاقتصاد الرأسمالي بعجزه عن تحقيق هذه الأهداف، أخفق هو الآخر وكان أسرع سقوطا وانهيارا من الاقتصاد الرأسمالي. أما اقتصاد السوق أي الاقتصاد الرأسمالي، فعلى الرغم من تفوقه على الاقتصاد الاشتراكي، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذه الأهداف المادية المنشودة. فالدول الرأسمالية غير مستقرة اقتصاديا، فهي تعاني من مشكلتي البطالة والتضخم، كما أنها تعاني من الأزمات الاقتصادية المتكررة، فضلا عن انعدام التوزيع العادل للدخل والثروة بين طبقات المجتمع. وزيادة على ذلك، فالدول الرأسمالية تعاني من الاضطراب والتفكك الاجتماعي الذي يعكس عدم الرضا لدى الأفراد. هذا مدخل للحديث عن نشأة الرأسمالية والمبادئ التي تقوم عليها. والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، ثم نشأة الاشتراكية، وكذلك الحديث عن المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي. أولا الرأسمالية. نشأة الرأسمالية بعد سقوط الدولة الرومانية، نشأت الرأسمالية نتحدث هذا عن ظروف نشأة الاقتصاد الرأسمالي أو نشأة الرأسمالية. الرأسمالية عندما سقطت الدولة الرومانية، أصبح النظام الإقطاعي المتحالف مع الكنيسة هو السمة الأساسية للمجتمع الأوروبي، وأصبح الأفراد في المجتمع آنذاك إما أسياد أو عبيد، والأسياد هم طبقة الأغنياء، والعبيد هم طبقة الفقراء. وكانت الطبقة الأولى تستغل الطبقة الثانية بكل ما أوتيت من قوة في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة. وقد ارتبط النظام الإقطاعي بالكنيسة التي منعت الناس من حرية التفكير، فقد كان رجالها من الإقطاعيين الذين يحرصون على الدنيا وما فيها من مفاتن ومغريات في الوقت الذي يحث الناس ويدعوهم إلى الزهد في الدنيا باعتبارها وسيلة للحياة الأبدية وليست غاية. في ظل هذه الأجواء التي ساد فيها الإقطاع المتحالف مع الكنيسة ومع إدراك الناس لتناقض رجال الدين ومخالفة أقوالهم لأفعالهم، تعالت الأصوات والدعوات إلى فصل الدين عن الدولة ورفع الوصاية عن التفكير الإنساني، فجاءت الرأسمالية كرد فعل لما يقاسيه المجتمع الأوروبي من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وبدأ التحرر التدريجي من النظام الإقطاعي الذي جاءت الحروب الصليبية التي هزم فيها الصليب، فتأثر الغرب بواقع المسلمين وتحرروا أكثر فأكثر من النظام الإقطاعي، واستمرت حركة التغيير حتى انتهى النظام الإقطاعي. ومن أبرز مراحل التطور التي مرت بها الرأسمالية بعد ذلك، أولا المدرسة التجارية والتي امتدت من أواخر القرون الوسطى إلى منتصف القرن الثامن عشر، وكان من أبرز سماتها أن قوة الدولة تتحدد من خلال ما تملكه من المعادن النفيسة والتي تحصل عليها من خلال التجارة. ثانيا المدرسة الطبيعية التي امتدت من عام 1756 ميلادي إلى عام 1778 ميلادي، وقد اتسمت بالحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. المرحلة الثالثة المدرسة الكلاسيكية التي امتدت طوال العقد الأول ومنتصف العقد الثاني من القرن التاسع عشر، وكان من أبرز ما اتسمت به أن قوة الدولة تتحدد من خلال ما تمتلكه من أيدي عاملة وإنتاج وليس من المعادن النفيسة. الرابعة تلت المراحل الثلاث مرحلة في أعقاب الحرب العالمية الأولى والتي تزامنت أيضا مع قيام الاتحاد السوفيتي وتطبيق النظام الاقتصادي الاشتراكي، ثم حدوث أزمة الكساد الكبير. خلال هذه المرحلة أيضا شهد العالم قيام الحرب العالمية الثانية، وقد اتسمت هذه المرحلة بزيادة الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية المعاصرة مثل قضايا التنمية ومشكلات البطالة والتضخم وظاهرة الكساد وقضايا النقود والسياسات المالية. وقد استجدت ظواهر جديدة في العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين تؤسس لمرحلة جديدة، ومن أبرز ذلك سقوط الاتحاد السوفيتي وبروز ظاهرة العولمة وقيام منظمة التجارة العالمية واتساع دائرة الهيمنة الرأسمالية وتنامي ثورة الاتصالات الحديثة والاتجاه نحو الاقتصاد المعرفي، وتعرض الاقتصاد العالمي لأزمة مالية خطيرة لا زالت قائمة ولا زال العالم يعيش تداعياتها، وكذا تزايد الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي. كل هذه المستجدات تجعلنا على أعتاب مرحلة جديدة لم تتبلور معالمها بشكل كامل. المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي: أولا الملكية الفردية المطلقة، فالفرد في النظام الاقتصاد الرأسمالي الحق المطلق في تملك السلع سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية، وتملك وسائل الإنتاج ملكية مطلقة من كل قيد أو شرط، هو بيت القصيد في النظام الرأسمالي. تملك وسائل الإنتاج ملكية مطلقة من كل قيد أو شرط هو المبدأ الأساس في النظام الاقتصادي الرأسمالي. فالأفراد عندما يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية حسب فلسفة النظام يحققون نفعا للمجتمع يتمثل بتأمين السلع وتوفير الخدمات التي يحتاجها الناس، فضلا عن إسهامهم في توفير فرص العمل من خلال توسع الأفراد في بناء مشروعاتهم الخاصة. الثاني من المبادئ الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أي أن الفرد يتصرف بحرية مطلقة بما يمتلك لتنمية أمواله وزيادة ثروته أو التوسع في استهلاكه، وله أن يتخذ من الوسائل والأساليب ما شاء لاكتساب هذه الملكية وتنميتها أو استهلاكها، وليس للدولة أن تحد من حريته. الثالث من المبادئ التي يقوم عليه النظام الرأسمالي الحصول على أكبر ربح ممكن. تهدف المشروعات الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي بشكل عام لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، بل تجعل الربح هدفها الرئيس، ويمكن أن يتحول المستثمرون بصورة مستمرة من نشاط إلى آخر، من نشاط إلى نشاط آخر، إذا كانت فرص الحصول على ربح أكبر في النشاط الجديد مغرية. ويعتبر مبدأ تعظيم الأرباح في النظام الاقتصادي الرأسمالي حافزا ومحركا للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي، خاصة في ظل تمتع الفرد بحق تملك وسائل الإنتاج ومنحه الحرية المطلقة للتصرف في هذه الملكية. الرابع من هذه المبادئ المنافسة الحرة، وهي نتاج المبادئ الثلاثة السابقة. فسعي الأفراد الذين يملكون وسائل الإنتاج لتحقيق مصالحهم الشخصية مع حقهم المطلق في التصرف وزيادة الأرباح يزيد من تنافس الأفراد في سبيل الوصول إلى أهدافهم، والتي يفترض أن تحقيقها يحقق مصلحة المجتمع. ويشترط النظام الرأسمالي أن تكون هذه المنافسة كاملة ونزيهة، وقد وضع لها مجموعة من الاشتراطات تجعلها خالية من أي شكل من أشكال الاحتكار. بهذا الشكل وحده من أشكال المنافسة يستطيع النظام الرأسمالي أن يحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. والمبدأ الخامس جهاز الأسعار، وهو السوق الذي تعمل من خلاله المبادئ والأسس التي ذكرناها آنفا. فالسوق تلعب دورا هاما في قرارات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار وغيرها من القرارات الاقتصادية، بحيث يمكن القول أن النظام الرأسمالي كله يعمل عن طريق السوق. فمن خلال تفاعل قوى العرض والطلب تتحدد أسعار السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية، وحيث أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يتعارض مع مفهوم النظام للحرية الاقتصادية، فإن التسعير يعتبر مرفوضا مطلقا في النظام الاقتصادي الرأسمالي. ملاحظات حول النظام الرأسمالي أو حول هذه المبادئ التي قام عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي. أولا، لا شك أن الملكية الفردية دور كبير في حفز الأفراد على العمل والإبداع والابتكار، وهما ساعد النظام الرأسمالي، وهو الأمر الذي ساعد النظام الاقتصادي الرأسمالي على تحقيق نهضة مادية كبيرة، هو الذي ساعد النظام الاقتصادي الرأسمالي على تحقيق نهضة مادية كبيرة. لكن المبالغة بتقديس النظام الرأسمالي للفرد ومنحه الحرية الكاملة للتصرف فيما يملك دون ضوابط أو قيود أدى إلى الإضرار بمصلحة الجماعة. إن سعي المستثمرين لتعظيم أرباحهم والمبالغة في ذلك دون الالتفات إلى ما يترتب عليه في الواقع من مفاسد وأضرار تؤثر على عامة الناس يجعل مصلحة الجماعة التي افترض النظام الرأسمالي تحققها تلقائيا من خلال سعي الأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة موضع تساؤل. والثاني من هذه الملاحظات أن المنافسة الكاملة التي تعتبر ضرورة لتحقيق النظام الاقتصادي الرأسمالي لا وجود لها في الأعم الأغلب، وأكبر دليل على ذلك ظهور الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية في الدول الرأسمالية مما أضعف السوق في أداء وظائفها. الثالث، لقد ترتب أيضا على إقرار هذا النظام للحرية الاقتصادية والملكية الفردية المطلقة وتنحية الدولة عن التدخل في الأنشطة الاقتصادية إلى بروز العديد من المشكلات الاقتصادية، مثل مشكلة البطالة وانعدام عدالة التوزيع بين طبقات المجتمع. وفيما يتعلق بحيادية الدولة وعدم تدخلها، فإن المتتبع للتاريخ يجد أن الدول الرأسمالية تخالف هذا المبدأ وتتدخل في الشأن الاقتصادي كلما تعرضت لأزمة اقتصادية كتلك التي حدثت في ثلاثينات القرن الماضي والأزمة المالية العالمية الراهنة. والرابع من هذه الملاحظات أن اعتماد النظام الاقتصادي الرأسمالي على السوق كأداة وحيدة أو رئيسة يناط بها علاج كافة المشكلات الاقتصادية والنظر إليها كعصا سحرية تحقق ما يصبو إليه المنتج والمستهلك بشكل تلقائي دون تدخل الدولة ودون إخضاعها للمراقبة والقيم الأخلاقية، أدى إلى نتائج غير مقبولة أخلاقيا. وغياب البعد الأخلاقي في النظام الاقتصادي الرأسمالي راجع إلى أن الرأسمالية نشأت في بيئة علمانية تفصل الدين عن الدولة. الاشتراكية، النظام الاقتصادي الاشتراكي. ظهرت الاشتراكية كفكر وتنظير قبل أن تصبح حقيقة على أرض الواقع، فقد وجد بعض المفكرين الذين ضاقوا ذرعا بالرأسمالية، وخاصة فيما يتعلق باضطهاد الرأسماليين للطبقة العاملة واستغلالهم. وكان من أبرز أولئك المفكرين كارل ماركس الذي وضع كتاب رأس المال، فافتقد فيه الرأسمالية وجاء بنظرية فائض القيمة المبنية على أساس أن الجهد الأكبر في العمل هو للعمال، وبالتالي يجب إنصاف العامل من صاحب العمل، وأن على العمال أو طبقة البوليتاريا أن يتحدوا في مواجهة الطبقة البرجوازية. ويعتبر هذا الكتاب من أهم الأسس الفكرية التي انطلقت بها الثورة البلشفية في عام 1917 وبنت على أساسه الاتحاد السوفيتي. ما هي المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي؟ المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي هي أولا إنكار الدين، فالدين خرافة أو أفيون الشعوب، والقاعدة التي ينطلق منها بهذا الخصوص أو ينطلق منها النظام الاقتصادي الاشتراكي هي لا إله والحياة مادة، وهم ينظرون إلى الدين كمخدر للشعوب يحول بينها وبين الثورة ضد الطبقة البرجوازية. الثاني من هذه المبادئ إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وجعلها مملوكة ملكية عامة، وفي ظل هذا المبدأ يصبح الفرد أجيرا عند الدولة لا يستطيع العمل لحسابه الخاص. والثالث من هذه المبادئ المساواة، ومفهوم المساواة لديهم من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. والرابع الاعتماد في تخصيص الموارد الاقتصادية وإشباع الحاجات الأساسية للأفراد على جهاز التخطيط المركزي الذي يكرس دور الدولة ويلغي دور الأفراد، حيث تتولى الدولة الإشباع الجماعي لحاجات الأفراد. ملاحظات حول النظام الاقتصادي الاشتراكي أو حول هذه المبادئ التي قام عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي. أولى هذه الملاحظات، النظام الاشتراكي صادر الكثير من الغرائز الفطرية لدى الإنسان، فقد تنكر لحاجة الإنسان إلى التدين وجعل الحياة كلها مادة، كما صادر الحرية الشخصية للفرد وغريزة التملك عند الإنسان. والثاني أن هذا النظام لم يستطع الحكم إلا بالحديد والنار، مما يدل على عدم قبول طوائف كثيرة من الشعب لهذا النظام بعد قيامه. والثالث انعدام الحافز لدى الفرد نتيجة لإلغاء الملكية الفردية أصاب الاقتصاد الاشتراكي في مقتل، حيث تراجع الاقتصاد الاشتراكي سريعا، وقد اعترف غورباتشوف في كتابه البيروستريكا أو عملية إعادة البناء بما يعانيه الاقتصاد الاشتراكي من ضعف نتيجة لأخذه بهذا المبدأ، فانتقد سياسة المساواة بين الأفراد التي تؤدي لقتل الحافز لدى الأفراد والقضاء على روح المبادرة والإبداع، مما أدى إلى تراجع الإنتاج في الاتحاد السوفيتي كما ونوعا. الرابع، لم يستطع هذا النظام تحقيق المبادئ التي قام من أجلها. لقد كان هدف المساواة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة بين طبقات المجتمع هو الهدف الرئيسي لهذا النظام، لكنه أخفق في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أصبح عامة الناس طبقة كادحة. أما الحكومة فقد أخذت موقع الطبقة البرجوازية، كما أن توسع الاتحاد السوفيتي في الإنفاق العسكري على حساب الجوانب الاقتصادية حال دون تمكن هذا النظام من تحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد الشعب. وبعد أن استعرضنا هذين النظامين الاقتصاديين اللذين عرفتهم البشرية خلال التاريخ الحديث، ورأينا ظروف نشأة كل نظام والمبادئ التي يقوم عليها والمساوئ التي ترتبت على الأخذ بهما في واقع الحياة، ندرك أن العالم لا زال بعيدا عن دولة الرفاهية وقهر الفقر، خاصة وأن ثلث سكان الكرة الأرضية اليوم يعيشون تحت خط الفقر. لقد رأينا أن كل من النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي أخفق في تحقيق عدالة اجتماعية وتوزيع موسف للدخل والثروة، والإخفاق في هذا المجال هو من أهم أسباب اتساع دائرة الفقر. ولتوضيح هذا الأمر أقول، إذا كان 30% من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر، فهذا يعني أن قدرتهم على الشراء ضعيفة جدا، ولو توفر لهم المال الكافي لأصبحوا قوة شرائية كبرى تحرك المصانع وتوفر فرص العمل وتفتح آفاقا استثمارية ل20% الذين يملكون 80% من ثروات العالم ولديهم من الأموال ما لا يستطيعون استهلاكه، وربما فشلت بعض مشروعاتهم الاستثمارية بسبب ضعف القدرة الشرائية لهذا الثلث الفقير، ولأن قدرات 50% وهي الطبقة المتوسطة على الشراء ليست عالية أيضا بالقدر الكافي للمحافظة على استمرار عجلة النمو الاقتصادي. وحتى تتضح الصورة أكثر فأكثر، نفترض افتراضا لا يمكن أن يتحقق في عالم الواقع ولكنه يسهم في إيضاح الفكرة، فنقول لو أن ثروات العالم تكدست في يد رجل واحد ولكنه يسهم، لو أن ثروات العالم تكدست في يد رجل واحد لانعدمت فرص الاستثمار وفرص العمل، لأن هذا الرجل الواحد له إمكانات وحدود استهلاكية. إن إخفاقات هذين النظامين تدعونا للنظر في أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وخصائصه، وهذا هو موضوع الحلقة الرابعة، ونصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.